بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. كتاب مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد اختصره الأستاذ الدكتور أحمد بن عثمان المزين حفظه الله، يقدمه لكم عمرو البساطي. المجلس الحادي عشر، متابعة قراءة هديه صلى الله عليه وسلم في العبادات، كتاب الصلاة. قال الثالث عشر: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في القراءة. وكان صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته ويقف عند كل آية. وذكر الزهري أن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت آية آية، وهذا هو الأفضل، الوقوف على رؤوس الآيات وإن تعلقت بما بعدها. وذهب بعض القراء إلى تتبع الأغراض والمقاصد والوقوف عند انتهائها، واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته أولى. وكان صلى الله عليه وسلم يرتل السورة حتى تكون أطول من أطول منها، وقام بآية يرددها حتى الصباح. وقد اختلف الناس في الأفضل من الترتيل وقلة القراءة أو السرعة مع كثرة القراءة أيهما أفضل على قولين. والصواب في المسألة أن يقال إن ثواب قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدرا، وثواب كثرة القراءة أكثر عددا. وفي صحيح البخاري عن قتادة قال: سألت أنسا عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يمد مدا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسر بالقراءة في صلاة الليل تارة ويجهر بها تارة، ويطيل القيام تارة ويخففه تارة. الرابع عشر: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاته التطوع على الراحلة. وكان صلى الله عليه وسلم يصلي التطوع بالليل والنهار على راحلته في السفر قبل أي وجهة توجهت به، فيركع ويسجد عليها إماء ويجعل سجوده أخفض من ركوعه. وقد روى أحمد وأبو داود عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته ثم صلى حيث توجهت به. الخامس عشر: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في صلاة الضحى. روى البخاري في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي سبحة الضحى وإني لأسبحها. وروى أيضا من حديث مورق العجلي: قلت لابن عمر: أتصلي الضحى؟ قال: لا. قلت: فعمر؟ قال: لا. قلت: فأبو بكر؟ قال: لا. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى أربعا ويزيد ما شاء الله. وفي الصحيحين عن أم هاني أنه صلى يوم الفتح ثماني ركعات وذلك ضحا. فاختلف الناس في هذه الأحاديث على طرق. واحد منهم من رجح رواية الفعل على الترك بأنها مثبتة تتضمن زيادة علم خفيت على النافي. قالوا: وقد أخبرت عائشة وأنس وجابر وأم هاني وعلي بن أبي طالب أنه صلىها. قالوا: ويؤيد هذا الأحاديث صحيحة مرضية متضمنة للوصية بها والمحافظة عليها ومدح فاعلها والثناء عليها. ففي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي محمد صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أنام. اثنان وطائفة ثانية ذهبت إلى أحاديث الترك ورجحتها من جهة صحة إسنادها وعمل الصحابة بموجبها، فروى البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه لم يكن يصليها ولا أبو بكر ولا عمر. قلت: فالنبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا إخاله. ثلاثة وذهبت طائفة ثالثة إلى استحباب فعلها غبا فتصلى في بعض الأيام دون بعض، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد وحكاه الطبري عن جماعة قال: واحتجوا بما روى الجريري عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. ثم قال: كذا ذكر من كان يفعل ذلك من السلف.

وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.